طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى لما احتوى واشتمل على شيء من صفات الله جل في علاه. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، من حديث أبي موسى الأشعري. وهذا الحديث وقع للصحابة تحديدا للزمان والمكان عند مرجعهم من غزوة خيبر، وذلك في السنة السابعة. كان هذا الحديث وقع لأصحاب رسول الله على إثر مرجعهم من خيبر، أي بعد فتحها، بعد فتح خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة. فقوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم. أربعوا بمعنى أرفقوا، أرفقوا، أرفقوا بأنفسكم، أو هونوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. وفي هذا الحديث إشارة إلى قرب الله، إشارة إلى قرب الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه مع علوه، فهو مع علوه قريب من خلقه، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، دلالة على مدى قرب الله سبحانه وتعالى. فهو مع علوه قريب من خلقه، وهو مع دنوه مستو على عرشه، وهو مع دنوه مستو على عرشه، فهو قريب قرب إحاطة وعلم وسماع ورؤية. فقوله: لا تدعون أصم، فإنكم لا تدعون أصم، أصم الذي لا يسمع، الأصم هو الذي لا يسمع، ولا غائب، الغائب الذي لا يرى، الذي لا يرى، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أي أنكم لا تدعون من لا يسمع وليس هو غائب لا يرى. فقال: إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ففي إثبات صفة السمع وصفة البصر وصفة القرب منه سبحانه وتعالى لخلقه. وقوله سميعا بصيرا: سميع بصير على وزن فعيل، على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة. فلله السمع الكامل وله البصر الكامل سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد فيه عدم التكليف، عدم تكليف النفس فوق طاقتها، إذ أن هؤلاء الصحابة رفعوا أصواتهم ذكرا ودعاء. تخيل يرفع صوتا، هذا كلفة، تكلف. فالإنسان لا يتكلف العبادة، يأتي بالعبادة على الذي يقدر عليها، أما أنه يتكلف فيرفع من صوته مثلا إذا كان ذاكرا لا. فهذا الحديث قال النبي أربعوا، أي هونوا على أنفسكم، أرفقوا بأنفسكم، وهذا في باب العبادة. فالإنسان إذا تعبد الله يتعبد الله برفق، ففيه النهي ماذا؟ عن الغلو وعن الزيادة وعن الكلفة والمشقة والإتيان بالمشقة. وفيه كذلك كراهة رفع الصوت بالدعاء، كراهة رفع الصوت بالدعاء والذكر. الإنسان إذا ذكر الله عليه أن يناجي ربه بالذكر والدعاء، بالذكر والدعاء، والأدلة كثيرة من القرآن والسنة على أن الإنسان يسر بدعائه وبذكره. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لكن هذا مخصوص إخواني في الله إلا إذا كان في موسم الحج، هذا الكراهة الأصل كراهة، إلا إذا كنت في موسم الحج، لأن بعض الناس يقول أخي كيف أنت تقول كراهة ونحن عندما نذهب إلى الحج نعتمر ونحرم من الميقات، فإن نكبر أكبر الله أكبر الله أكبر ونلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، نرفع أصواتنا نجعل الباص يرج. فلو قال لا لا لا لا لا لا لا أنا سمعت في الدرس قالوا كراهة ما يجوز يا أخوان، لا انتبه في باب الحج انتبه لا يجوز، هذا حالة مستثناة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج قال العج والسج، سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج قال العج والسج. العج رفع الصوت، والسج إراقة الدماء. أفضل الحج، أفضل الحج ما كان مصاحبا لكثرة الصوت، أي التلبية والتكبير، تكبر ترفع صوتك بالتكبير والذكر، هذا حسن، هذا حسن. لكن أما أنت في مكان لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ليش هون، أخفض صوتك بالذكر بالقرآن تدعو اللهم اغفر لي يا رب، اللهم تجعل من هنا ومن هنا يسمع، كحال بعض الناس إذا وصل إلى بعض أماكن الاستجابة يرفع صوته حتى تسمع كل كلمة يقوله، هذا ما يصح ولا يجوز. هذا الكراهة هنا قد جاءت في السنة على كراهة رفع الصوت بالذكر والدعاء إلا ما خصه دليل كموسم الحج، فهذا لا بأس به. كذلك في هذا الحديث فيه استحباب الذكر في السفر، فالنبي إنما عاب عليهم رفع الصوت، وأما حال سفرك الذكر والدعاء مستحب الأصل، ولهذا الصحابة كانوا يذكرون الله لأنهم في مرجع في سفر كانوا يذكرون الله، فالنبي ما نهاهم عن مطلق الذكر، ما نهاهم عن مطلق الذكر، وإنما نهاهم عن رفع الصوت. قال يا أيها الناس أربعوا، حتى قال هونوا، أي أدعوا لكن بصوت منخفض، أذكروا الله لكن بصوت منخفض، قال أرفقوا هونوا على أنفسكم. ومن أعظم الذكر الذي يؤتى به في حال السفر وهو التكبير عند الصعود والتسبيح عند الهبوط والنزول، كما صح ذلك عن رسول الله حديث جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هذا ذكر طيب تحرص عليه. في سفر فطلعت عقبة عبد الله الغريب قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبر كبر كبر كبر وأنت في علو، ثم عند النزول سبحان الله سبحان الله سبحان، تجعل هذا ذكر عند الصعود وعند، وهذا من أذكار السفر تقال في هذه الحالات الخاصة. كذلك يستحب الدعاء، إذ أن الدعاء في وقت السفر مستجاب، الدعاء في وقت السفر مستجاب، كما صح عن النبي ثلاث لا ترد دعواهم، ثلاث لا ترد دعواهم، فذاك النبي دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. فالمسافر في حال سفره يستجاب له الدعاء، إذن تدعو في حال سفرك كما قلنا بصوت منخفض، بصوت منخفض. إذن هذا أخوان في الله ما يتعلق بهذا الحديث. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث الآخر لما فيه من اشتماله على ذكر مسألة من مسائل الصفات. فقوله أولا متفق عليه هو من حديث جرير ابن عبد الله البجلي، من حديث جرير ابن عبد الله البجلي. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. فقوله ورؤية، فرؤية الله من الأحاديث المتواترة في السنة، قد جاء الكلام عليها في باب القرآن، لكن هنا في السنة أحاديث متواترة. وبلغ عدد الصحابة الذين رووا أحاديث الرؤيا 30 صحابيا، 30 صحابيا، فكثرة هذا العدد يدلك على أن النبي كان يكثر من بيان هذه المسألة، أو أنه كان يذكرها في المحافل والمجامع حتى سمعها الجم الغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا من مسائل هذا الباب أن من العلماء من كفر من أنكر الرؤية، كفر من أنكر الرؤية. لماذا؟ لأن دلالة القرآن السنة المتواترة إجماع سلف الأمة كله على دل على ثبوت رؤية الله، على ماذا تعارض؟ ومن هنا ذهب من أهل العلم من، وقد أشرنا إلى هذه المسألة تذكرون في باب الرؤية، إلى من كفر من أنكر رؤية الله عز وجل. ومر معنا كذلك في المسائل السابقة على أن الله جل وعلا يرى حقيقة سبحانه وتعالى، وأن رؤية الله جل وعلا تكون رؤية لأهل الإيمان خاصة. وذكرنا كذلك أن رؤية الله تكون في الآخرة. طبعا هذه إنما ملخص لما مضى في مسائل الرؤية، قد أطلنا النفس على مسائل الرؤية وذكر تفاريعها فيرجع إلى مضانها. أما ما يتعلق بالحديث المروي في هذا الباب، قولوا عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم. السين هنا في بيان التحقيق أن هذا كائن، ففي إثبات الرؤية وأن هذه الرؤية مستقبلية، ففي إثبات أن أهل الإيمان سينظرون إلى الله عز وجل. وقد تكلمنا وذكرنا أن هذا من أعظم النعيم، أن هذا من أعظم النعيم، من أعظم نعيم الجنة أن الإنسان ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. حتى ذكرنا كذلك في الدروس الماضية أن من فسر قول الله ولدينا مزيد قال المزيد هنا ماذا؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر، كما ترون القمر. ما هنا مصدرية، ما هنا مصدرية، والماء المصدرية تنسبك بالفعل الذي بعدها على تأويل مصدر. ماء المصدرية تنسبك بالفعل الذي معها الذي بعدها على تأويله لمصدر. فهنا في قوله تعالى كما ترون القمر بمعنى كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم القمر هنا ماء مصدرية، والماء المصدرية تدخل مع الفعل الذي بعدها فتحوله وتؤوله إلى مصدر. كما ترون أي كرؤيتكم، كرؤيتكم القمر. ومن هنا قال العلماء أن المراد هنا بالتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. يقول العلماء في هذا الحديث التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، بمعنى لا أننا نشبه الله بالقمر، لا نشبه الله بالقمر. بعض الجهل يقول كيف كما ترون القمر، يعني الله سيكون مثل القمر؟ قل لا، أعوذ بالله، ما يكون الله مثل القمر. فحين لا نقصد الحديث هنا ما جاء في تشبيه المرء بالمرء، وإنما تشبيه الرؤية كما في التأويل مصدر كما ترون القمر، كما ترون أي كحال رؤيتكم. فالتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، أي أن رؤيتنا لله جل في علاه تكون كرؤيتنا للقمر، كرؤيتنا للقمر. فالتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، أي أننا ما نشبه الله بالقمر، وإن نشبه رؤية الله برؤية القمر. واضح هذه المسألة؟ هذا هكذا يفهم فهم الحديث، تشبيه المرء بالمرء ممنوع، وإنما المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، وهذا معلوم من اللغة العربية. كما ترون أي كرؤيتكم القمر ليلة بدر. وذلك لأن ومقصود الكلام أن أهل الإسلام إذا رأوا ونظروا إلى الله عز وجل تكون النظرة واضحة بغير جلاء، كما ترى القمر. نحن الآن الكل على سطح الأرض يرى القمر، هل أحد يقول يا أخي أنا ما تمكنت؟ ليش ما تمكنت؟ يقول يا أخي ما استطعت، يا أخي مو واضح، هو في السماء معلق، لا ما يمكن. وهنا انظر لهذا الإيضاح، قال ليلة البدر، وهذا في أكمل حالاته، وذاك في الليلة الرابع عشر، في الليلة الرابعة عشر ليلة البدر يكون القمر في كامل حالاته وأنطعها وأبيضها وأوضحها. في هذه الساعة انظر القمر، هل تجد يا عبد الله غبن؟ تجد هضم في عدم قدرتك على الرؤية؟ واضح، إلا إذا كنت أعمى، العيب فيك أنت، العيب فيك حينها إذا ما رأيت، خلاص ما رأيتها بوضوح، تنظر في عينك عنده مرض في الشبكية ولا مرض في عنده رمد ولا عنده غشى ليلي ما يرى. فقال عليه الصلاة والسلام لا تضامون، هذه اللفظة جاءت على عدة ألفاظ، وهذه اللفظة جاءت على عدة صيغ، لا تضامون من أوجه هذه اللفظة بالتشديد، لا تضامون، لا تضامون، تقال ت بفتح بالضم وتقال ت بالفتح، تضامون أو تضامون، لكن يهمني هنا تشديد الميم، الميم يكون مشدد، تضامون. وهنا تضامون مأخوذ من التضام، من التضام بمعنى الالتحام والالتصاق، بمعنى الالتحام والالتصاق. هذا المعنى الأول على معنى التشديد، على لفظ التشديد. لا تضامون أي لا تضام، لا يقع منكم تزاحم ولا تلاصق. وعلى اللفظة الثانية بتخفيف الميم، لا تضامون، تضامون بالضم، تضامون أو بالفتح، لا تضامون، سهل الضم والفتح سهل، لكن عندي ضبط الميم يكون ميم مخففة، مخففة من غير تشديد، سيكون هنا تضامن مأخوذ من الضيم وهو بمعنى الظلم، وهو بمعنى الظلم. فماذا يكون هذا الوصف؟ يعني يصف نبينا صلى الله عليه وسلم حال المؤمن وحال الإيمان الذي يتنعم برؤية الله عز وجل، تكون هذه الرؤية واضحة. فعلى رواية لا تضامون، أي ما يقع منكم ازدحام تزاحم، أحيانا يكون شيء هناك ماذا، شيء خفيف جدا ويحتاج الناس إلى زاوية معينة أن يزدحموا كلهم، أخي ألتصق بصاحبي حتى أنظر إلى هذه الزاوية وأنظر إلى هذا الهدف. هذا قد يقع، التضام والتلاصق والازدحام، لكن هذا متى؟ في الأمر الغير واضح. لكن يوم القيامة في الجنة إذا تنعم أهل الجنة برؤية الله ما يحتاج هذا التلاصق، كلهم في محله، سينظر إلى الله عز وجل النظرة الواضحة الجلية من غير ماذا؟ تضام تزاح تلاه ماذا؟ التئام والتحام والتلاصق والازدحام، ما يقع هذا أبدا. لا تضامون، وعلى رواية لا تضامون بالتخفيف بمعنى لا ظلم ولا هضم، بأنك يا عبد الله ستأخذ من الوقت الكفاية الذي ستستمتع فيه برؤية الله سبحانه وتعالى، ما هناك ظلم ولا هناك هضم. لأن من الناس من لربما ينظر لشيء بره ثم يختفي، ما استطاع حتى ماذا يقر عينه برؤية هذا الأمر الفلاني. في رؤية الله اطمئن يا عبد الله، فإنك ستنظر إلى الله جل وعلا رؤية تقر به الأعين، حيث ما هناك ظلم ولا هناك هضم. فلا تضامون، تضامون أي بمعنى لا تظلمون فلا يصابكم ضيم، هذا المعنى الثاني. لفظة أخرى كذلك جاءت لهذا الحديث في الصحيح، لا تضارون بالراء ليس بالميم، تضارون، لا تضارون أو تضارون برؤيته، وهنا تضارون بمعنى أي لا يلحقكم ضرر، لا يلحقكم ضرر، فلا يأتيكم الضرر. وهذه نفي الضرر، لا تضارون، إما ضرر أنه لا يأتي ضرر من جهة بعضكم بعض، أن يقع هناك تزاحم والتصاق، لربما هذا الذي يمنع هذا وهذا الذي يصد هذا، ما يقع ضرر في رؤية الله، أو يكون ضرر من جهة الله، إذ أن الله عز وجل نور، قد لا يتبكى الإنسان من قوة نور الله أنه ينظر إلى الله، لا هنا لا ضرر، فالله عز وجل ماذا؟ سيجعل الإنسان يعطيه من القوة. الإنسان إخواني في الله في حال الدنيا نظره ضعيف، مخلوق نظره ضعيف، ما يستطيع له أمد يصل إليه. أنا ما أستطيع أن أنظر إلى ما داخل الجدار، هذه الساعة أمامي ما أستطيع أن أخترقها وأنظر ما تحتها من الآلات، هذا حال الإنسان ضعيف، والمخلوقات تختلف في هذا المضمار. لكن يوم القيامة يغير الله جل وعلا ماذا؟ بالقوة. الهيئة هي هذه الهيئة، الإنسان يدخل بهيئته بشكله، لكن يجعل الله عز وجل أفضل وسامة وأشع نورا ويعطي للقوة، للأعضاء قوة، قوة في البصر، قوة في الكلام، قوة في النظر، قوة في التمتع، قوة في الأكل، قوة في الوطأ، قوة في كل شيء. يعطيك الله من القوة ما يليق ماذا بمقامك في الجنة، ومنها قوة البصر أن تنظر إلى الله عز وجل. هذا في قوله لا تضارون، وقبل ذلك لا تضامون. وكذلك مما يذكر من فوائد هذا الحديث أنه جاءت لفظة عند البخاري، إنكم سترون ربكم عيانا، سترون ربكم عيانا، وهذه لفظة زيادة تأكيد لرؤية الله، وهي في البخاري. ومعنى عيانا أي بأعينكم، لأن المبتدعة مثلا عند هذا الحديث ما يستطيعون أن ينكرونه، حديث صحيح متواتر ما يستطيع يردونه، فماذا يقومون؟ يقوم المرتبة الثانية التأويل، فيقول إنكم سترون ربكم، أي رؤية القلب ورؤية البصيرة، لكن على هذه الرواية عيانا إزالة لهذا التلبيس، وأن الله عز وجل أخبر نبيه أن رؤية العباد له بأعينهم بأعينهم. وهذه الرواية وإن كانت في البخاري نعم بعض العلماء أنكرها وحكم عليها بالشذوذ للتفرد لتفرد أبي شهاب أحد الرواة عن إسماعيل بن خالد، لكن الصحيح أن هناك شواهد لهذه الزيادة، هناك شواهد لهذه الزيادة، فقد تابعه زيد بن أنيس عند ابن خزيمة، وفيه قال عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستعاينون ربكم، فهذا فيه تأكيد لصحة لفظ البخاري عيانا، إنكم ستعاينون ربكم. وفي هذا الحديث كذا أخوان في الله زيادة على مسألة رؤية الله عز وجل، فيه بيان لفضيلة لصلاة الفجر ولصلاة العصر، في قوله سبحانه قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، قالوا صلاة العصر وصلاة الفجر، ففيها مزية لهاتين الصلاتين، وأن من حرص عليها في جماعة فالله عز وجل يعطيه على هذا الجزاء على هذا الفعل أنه يتنعم برؤية الله عز وجل. وهل هناك ربط بين صلاة العصر والفجر مع رؤية الله؟ نعم، بعض العلماء استشعر فائدة ورابطة بين هاتين الصلاتين مع رؤية الله، إذ أن هذه الصلوات تصادف نوم الإنسان، فالفجر الإنسان يكون غارقا في النوم فماذا؟ فيبعد عن عينيه نوم الفجر حتى يصلي. وفي العصر يكون الإنسان ماذا؟ في قيلولته، لربما يأتي من عمله ويتغدى فيقيل ويكون غارقا في النوم، فلربما يضغط على نفسه فيبعد عن عينيه ماذا؟ نومة القيلولة لله. فقال العلماء فلما قام هذا الرجل بالتخلي عن راحة العينين في الدنيا لربه عوضه الله بأن متع الله عينيه برؤية الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، لما ترك هذا الشخص المصلي راحة عينيه في وقت نوم الليل وفي نوم القيلولة عوضه الله جل وعلا بما فيه راحة لعينيه يوم القيامة، قال المؤلف رحمه الله تعالى قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن بهذه العبارة من شيخ الإسلام رحمه الله علمنا أننا انتهينا من ذكر الأحاديث المروية في السنة، وهل المؤلف رحمه الله تعالى أراد حصر الأدلة السنية؟ الجواب لا، ما أراد الحصر، كما أشار إلى ذلك في مسألة الآية القرآنية، وإنما ذكر نبذ من آيات القرآن الدالة على أسماء الله وصفاته، وهنا كذلك إنما ذكر طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ماذا؟ على اسماء الله وصفاته، ولهذا قال إلى أمثال هذه الأحاديث، أي ترك لك المجال في أنك يا عبد تتقصى الأحاديث. وهذه فيه فائدة عظيمة على أن السنة أصل يعتمد عليه في باب الأسماء والصفات بغض النظر عن ماهية السنة، بشرط أن تكون صحيحة، بشرط أن تكون صحيحة فقط. أما باعتبار أنها آحاد أو متواتر فهذا لا يغني عنا شيئا، فإن أهل السنة لا يعير لهذه المسألة اهتماما كما يفعل المبتدعة. ماذا فعل المبتدعة؟ بعد قسمة الأحاديث إلى أحاديث آحاد وهي القليلة كالعزيز والغريب والفرد، وإلى أحاديث متواترة، وإلى أحاديث متواترة وهي التي بلغت العدد الكثير، بعد هذه القسمة العددية قالوا إذا جاءت الحديث النبوي في مسألة عقدية ننظر إلى هذا الحديث الذي يذكر في باب الاعتقاد، ننظر إلى ماذا؟ قال ننظر إلى عدده، فإن كان متواترا قبلناه وإن كان آحادا رددناه. أعوذ بالله من هذه الفعل الخبيثة، هذا فعل المعتزلة، فعل الأشاعرة، فعل العقلانيين طبعا، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان طبعا. وأهل البدع متناقضون، ولست في مقام الصدد الرد عليهم في هذا المقام، لكن هذه إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الأحاديث إذا صحت فإنها ماذا؟ دليل خاص لوحده يعتمد عليه ويعول عليه في العقائد والأخلاق أو في الأداب أو السلوك. قال رحمه الله تعالى طبعا كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف قد مر معنا، ولا تعطيل قد مر معنا، ومن غير تكييف قد مر معنا، ولا تمثيل قد مرت معنا هذه المصطلحات في أوائل الرسالة. قال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. لله دره من تعبير رحمة الله عليه. بل هم أي أهل السنة ما بهم؟ قالوا الوسط في فرق الأمة، أي الأمم الإسلامية من المعتزلة والجهمية والمكارمة والماتوريدية والقدرية والجبرية غير ذلك، تجد أن أهل السنة والجماعة جعلهم الله في عقائدهم وسط. قال بل هم الوسط في فرق الأمم كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ما قصده كما أن الأمة؟ أي كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. عندي أديان، النصرانية واليهودية والمجوسية والبوذية وعباد الأصنام والملاحدة قسم، تجد أن الأمة الإسلامية في شريعتها جعلها الله وسط. وما معنى الوسط؟ الوسط بمعنى العدل والخيار، فهم العدول الأخيار، العدل الخيار، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالأمة الإسلامية جعلها الله أمة وسط فيها من العدل، بحيث أن الله جل وعلا قبل شهادتها على سائر الأمم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. وانظر مثلا إلى ما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام يدعى نوحا يوم القيامة فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد. تأمل إلى الجرأة، هؤلاء الأمة المكذبة لنوح، تكذب نوح في دعواه. فربنا قال يدعى نوحا يوم القيامة فيقال هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، ما أتانا من أحد. فيقال لنوح من يشهد لك، فيقال لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيقول محمد وأمته، فيقول محمد وأمته. قال رسول الله فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال وهذا قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال رسول الله فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم، ثم أشهد عليكم. فهذه الأمة الإسلامية جعلها الله وسط، جعلها الله خيار، جعلها الله عدل. وهكذا من تأمل هذه الأمة الإسلامية في تعبدها لربها جعلها الله وسط بين الأمم، جعلها الله وسط بين الأمم، أمم وسط في عقائدها، في علاقتها مثلا مع أنبيائها ورسلها. إذا جئت إلى اليهود تجد أن اليهود استخفوا بأنبياء الله وطعنوا فيهم وألحقوهم بالنقائص، بينما تجد أن النصارى غلت في الأنبياء حتى أنهم جعلوا عيسى رب يعبد من دون الله، بينما هذه الأمة وسط. قالوا في حق عيسى مثلا أنه عبد الله ورسوله، وقالوا هكذا في سائر الأنبياء، هم عبيد لله وهم رسل لله، الوسطية. كذلك في باب التحليل والتحريم تجد أن من أهل الملل الإسلامية من لربما يبالغ ويشدد في مسألة التعبد، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكنهم بالمقابل تجد من الأمة كذلك من له لربما يتهاون، من الأمة الإسلامية من يتهاون في هذا الباب، من أوقات من الملة الأخرى كاليهودية تتهاون في باب التحليل والتحريم، فتحل ما حرم الله، فأباحوا أكل الربا وأكل السحت. فتجد أن الأمة الإسلامية وسط بين هذه الأمم، فحللت الحلال وحرمت الحرام. فمن منة الله عز وجل على الأمة الإسلامية أن جعلها الله وسط بين الأمم. فكان هذا إشارة من شيخ الإسلام إلى أن الأهل السنة هم كذلك في هذا الباب وسط بين الفرق والجماعات، وسط بين الفرق والجماعات. وسيأتي معنا في باب الإيمان وفي باب الأسماء وفي باب الصفات وفي باب الوعيد كيف أن الأمة أهل السنة توسطوا الفرق الضالة. نقف إلى هذا الحد إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.